قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله. الفاتحة